لَمُغْرَمُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون شجرتها أم نحن المنشئون أنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون